عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل يجوز قراءة أذكار الصباح قبل أذان الفجر بساعة؟ قبل أذان الفجر بساعة ما أصبحت، هذا يعتبر يعني هذه الأذكار يعني في آخر الليل، وجميل آخر الليل محل الذكر يعني، بس أذكار الصباح تكون في الصباح. وكل ما خرجت من المسجد ودخلت يلزمني صلاة ركعتين في تحية المسجد. إذا دخلت المسجد نعم يشرع أن تصلي ركعتين تحية المسجد، وإذا خرجت بنية العودة فأنت لازلت يعني في المسجد، خرجت مثلا تقضي حاجتك وتتوضأ نعم بنية العودة، ف قد لا يلزمك، تكتفي بتحية المسجد الأولى، وإن صليت تحية المسجد فحسن إذا لم يكن وقت نهي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الفرق بين الحديث الموضوع والحديث المكذوب؟ كله سواء، الموضوع مكذوب نعم. وما المقصود بالحديث الحسن والمتفق عليه؟ الحديث الحسن نعم هو الذي يحتج به يكون حجة، والمتفق عليه الصحيح يكون حجة أيضا. فالصحيح التقسيم صحيح وحسن وضعيف، أما الضعيف فلا يحتج به، والحسن والصحيح يحتج به ويعمل به ويفيد العلم. والصحيح تعريفه أن يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، يعني من أول السند إلى آخره إلى منتهى. أما الحسن فهو الذي في يعني في بعض أسانيده راو يعني لم يبلغ هذه الصفات، معتمد في ضبط، ربما في ضبطه شيء أو في نقله شيء أي نعم. وقد يكون صحيح لذاته والصحيح لغيره بمجموع الأحاديث الحسنة، والحسن لذاته والحسن لغيره، وهو الأحاديث الضعيفة التي يعضد بعضها بعضا فيرتقي إلى درجة الحسن. الأسانيد الضعيفة في متن واحد يعضد بعضها بعضا فيرتقي إلى الحسن لغيره، كل هذا مبسوط يعني لو أنفق الشخص يعني جل عمره في معرفة مصطلح الحديث لما وفى. وهل كله ما حدث في ما حدث بالسيرة النبوية سمى بالسيرة النبوية؟ نعم، السيرة النبوية التي في صحيح البخاري ومسلم وما حققه الأثبات ثابت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما أدري صاحب السؤال عشان يصحح لي الكلام، يقول نقل الشيخ الألباني في كتاب شرح عقيدة الطحوية قول أبي حنيفة، ما أدري ما ذكرت الصفحة، ولا أن التوسل بجاه الأنبياء كراهة. طبعا هم يطلقون على المحرم المكروه يعني، فما هي الكراهة المقصود عند أبي حنيفة؟ المقصود عند أبي حنيفة بالكراهة هو المحرم. لا، من قال لك كراهة التنزيه؟ ما هي بكراهة التنزيه؟ توسل بالجاه وبذوات الأنبياء بغير الله كراهة تحريم، لأنه لا تتوسل إلا بالله وبصفاته وبالعمل الصالح كما في قصة أصحاب الغار. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للجنب أن يذكر الله بعد أن يتوضأ، مثلا أن يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة؟ نعم، يجوز للجنب أن يذكر الله ويسبح ويهلل بعد ما يتوضأ، لكن ما يقرأ القرآن. والأولى أن الإنسان يتخلص من الجنابة، خاصة يعني قبل النوم، لأنه إذا نام عليه جنابة فقد سلك خلاف الأولى. الأولى أن يتخلص من الجنابة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول قد نجد بعض المشايخ في بلداننا يقولون إن التوسل بالرسل أو الصالحين أو بجاه الأنبياء مستدلا بقول الرجل الضرير الذي جاء عند الرسول صلى الله عليه وسلم في يعني جاء الرجل ضرير ودعا يعني طلب من الرسول أن يدعو الله أن يرد إليه بصره، لكن توصل بدعاء الرسول والرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ودعاءه مستجاب، وليس فيه دليل يعني بالتوسل بذات الرسول، بل هذا توسل بدعائه. وقصة العتب والقصص المخترعة التي تميل إلى جواز التوسل بالذوات كلها لا تقوم بها حجة. هل يجوز خياطة الإحرام؟ لا يجوز. إذا خيطت الإحرام ما لبست إزارا، يعني ما تجردت من المخيط، والتجرد من المخيط من لوازم الإحرام. ما حكم الطواف داخل إيش؟ ما حكم الطواف داخل إيش؟ الحجر. لا، داخل الحجر بعض في الحجر يعني بعضه من الكعبة، فإذا طفت داخل الحجر ما طفت على الكعبة كلها، لازم يكون الطواف من وراء الحجر الذي يسمونه حجر إسماعيل. ما المقصود بقول الإمام بن تيمية إذا رأيتموني وعلى رأسي مصحف فاقتلوني؟ يا أخي أنت حذفت شيء، حذفت الأساس، لأنه ابن تيمية قال إذا كنت في صفهم، إذا كنت معهم، هم خوارج، فإذا رأيتموني معهم ولو على رأس مصحف فأنا مثلهم اقتلوني، يعني خارجي. إيه نعم، يعني نعم، يؤكد ويبين لهم أنهم خوارج، يجب قتلهم، يجب مقاتلتهم. هل تجب الزكاة في مؤخر الصداق؟ مؤخر الصداق إذا كان نصابا وحال عليه الحول تجب فيه الزكاة. مؤخر الصداق الذي لم يعني يدفع، إيه لم يدفع، إذا دفع مؤخر صداق قد يكون دين في ذمة هذا الشخص، إن كان هذا الشخص ملي بحيث يعني، لكن هو مؤخر ما يدفع إلا في أجله، ربما عند الطلاق أو عند الفراق، فكأنه يعني دين على مماطل متى ما جاء. على كل حال إذا قبضت الدين في الأخير وحال عليه الحول، نعم، لأنها حينما يكون مؤخر الصداق مؤخرا لم تملكه، ومن شروط يعني وجوب الزكاة استقرار الملك. أي نعم، استقرار الملكية. نعم، والله أعلم. نعم، هذا إذا قبضت منه تزكي مرة واحدة. أي نعم، ولو مضى عليه سنين، ما دام هو مماطل فمتى ما قبضته تزكي لسنة واحدة. نعم، ففي استفسار حول. بسم الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.